بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم بابه يقرع بالأظافير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، أنهم إذا جاءوا ليستأذنوا عليه لم يقرعوا الباب كأبوابهم، وإنما يقرعوا الباب بلطف وباحترام لئلا يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وهذا من كمال أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بعث الوليد بن عقبة بن أبي معير إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وأن رسول الله استعتبهم وهم بهم، فأنزل الله عز وجل عذرهم في الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه القصة التي جاء بيانها في هذا الحديث، وأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي معيط أرسل ليأخذ صدقات بني المصطلق إلى آخر القصة، يحتمل له بأنه لما سمع بخروجهم لاستقباله ظن بأنهم يريدون حربه وقتاله، فرجع من منتصف الطريق وسلك هذا المسلك ليكون له عذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن المسلك ليس صوابا لأنه لم يبين فيه السبب الذي رجع من أجله والذي هو الواقع، وظن أن لا شيء في ذلك، فنزل القرآن الكريم لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، أنزل الله في بيان هذه القضية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا أي تثبتوا حتى لا تقعوا فيما لا تحمد عقباه، فيأتي الإثم ويؤخذ من الآية الكريمة أنه إذا جاء العدل المتفق على عدالته بخبر أنه يؤخذ منه ويعمل به، وأما إن جاء الخبر من فاسق كأن يكون عرف بالكذب أو نحو ذلك من المفسقات فإنه لا بد من التثبت حتى لا يقع المخبر في شيء لا تحمد عقباه، والحكم عام. وقد مثل العلماء علماء المصطلح بهذه الآية على أن خبر العدل يقبل بدون تثبت لثبوت عدالته. وفي الحديث دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين من الخطأ، فيقع منهم الخطأ ولكن لهم فضائل ولهم أعمال عظيمة يقع ما يقع الخطأ فيها إلا كقطرة من بحر، وما كان من خطأ فهو مغمور في حسناتهم وأعمالهم الجليلة التي منها الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. وجاء أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها. فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. أعيد الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. وجاء أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها. فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. الحديث صريح في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس القريب والبعيد، لا سيما من جاء مسترشدا ومستفتيا ومتعلما فإنه يبذل جهده معه حتى يقضي حاجته، وما ذلك إلا لأنه رحيم كما وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو صاحب الأخلاق العظيمة ومن حسن خلقه أنه لا يرد سائلا ولا يمنع محتاجا ولا يعتذر من متعلم أو مستفتي، بل يبذل له ما أراد. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقضاء حاجات الناس من مكارم الأخلاق، فللرسول عليه الصلاة والسلام أوفر نصيب من هذا العمل البار الذي هو حسن الخلق، وهذا العمل البار الذي هو الرحمة بالقلب. عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي يا عائشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي يا عائشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. المراد بالبداوة الخروج إلى البادية، وقد جاء في أثر من بدا جفا، لأن الحاضر محل العلم والعلماء ومقر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على وجوب الرفق في الأمور التي لا يحسن فيها إلا الرفق بالناس، وهو الأصل في التعامل بين الناس، ولو كان التعامل مع الكفار فلا بد من الرفق ليؤتي ثماره الطيبة. والغلظة في محلها حكمة أيضا، لأن الشرع ورد بهذا وبهذا، فالغلظة على الكفار وعلى العصاة تعتبر من الحكمة، والرفق بالناس أيضا هو الأساس وهو الأصل، وكذلك هو في محله حكمة. عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال: كان مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجته؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: أما لا فأعني بكثرة السجود. عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال: كان مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: أما لا فأعني بكثرة السجود. في الحديث دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وأنه كما أسلفت لا يرد سائلا ولا متعلما ولا مستفتيا ولا صاحب حاجة حتى يسعى في قضائها في حدود قدرته واستطاعته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على أن أصحابه الكرام أهل عناية بما يصلح حالهم ومآلهم، وأن همهم الآخرة لا الدنيا، فصاحب الحاجة هذا لم يسأل مالا ولم يسأل جاها ومنصبا، وإنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعده بالشفاعة له يوم القيامة لينجو من عذاب الله وليظفر بثواب الله عز وجل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة فرائض ونوافل، وخص بالذكر أعظم ركن من أركانها وهو السجود، فقال له يعني إن كان ولا بد فأعني بكثرة السجود، يعني عليك بالسبب، بالسبب الموصل إلى رضا الله وجنته، ومن الأسباب الصلاة، ومن أهم أركان الصلاة السجود لما فيه من تعفير الجبهة بالأرض والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صلى الله عليه وسلم لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه. نعم، من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يدفعون عنه لحاجتهم إليه في التعلم وفي الاستفتاء وفي الطلب، ولا يضربون عنه أي لا يمنعون من الوقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء عند بابه أو في المسجد أو في أي مكان، لا يحول بينه وبين الناس أحد من الحراس، وما ذلك إلا لحاجة الناس إليه ولبذله ما أوحاه الله عز وجل إليه أن يعلمه الناس ويبلغه. فليس كالملوك والسلاطين الذين لهم حراس يمنعون الناس من أبوابهم ويمنعون الناس من توجيه حاجاتهم إلى السلطان، فالرسول بخلاف ذلك أبوابه مفتوحة للناس ومجالسه لا يمنع أحد من الوقوف والجلوس إليه والحديث معه وسؤال ما يريد أن يسأل عنه والحاجات التي يطلب منه عليه الصلاة والسلام قضاؤها. وقد يكون في الحرب لا يدافع عنه مثلا، المدافع في الحرب شيء آخر، وقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدافعون عنه كما في قصة أحد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. الحديث فيه بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفقه العظيم بالرعية، لا سيما من يسير معه، من يسير معه في سفر سواء للغزو أو لغيره، فهو يكون وراء الجيش ووراء المرافقين له حتى يتفقد أحوالهم، فإذا وجد الضعيف أردفه أو دعا له وواساه كما في قصة قيم لجابر رضي الله عنه أن كان أنه كان له جمل وكان قد أعيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعه مني، فاشتراه منه ثم اشترط حملانه إلى المدينة فأعطاه ذلك الشرط، وضرب الجمل فسار سيرا حسنا لم يسر مثله. فلما وصل إلى المدينة جاء ينقده الثمن، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن تكرمة له، وهو دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا عنده لا تدن جناح بعوضة. حديثان مرتبطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. وعن ابن أيوب كان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويخصف النعل ويرقع القميص ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. في الحديثين دليل صريح على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه ليس كالملوك الآخرين الذين يأنفون من قضائح لا يعملها تأخر، وذلك كركب الحمار وكخصف النعل وكذلك ترقيع القميص وما شاكل ذلك من الأمور التي يفعلها غالبا ضعفاء الناس وفقراؤهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكف من هذه الأشياء لعظم تواضعه وليكون مشرعا للناس، لذا ختم الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني. الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل، قال الله تبارك وتعالى: قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. من المعلوم أنه بعد الطوفان لم يبق على وجه الأرض أي كافر. السؤال: كيف ظهر الشرك بعد ذلك مع أنه لا يوجد على الأرض إلا عباد الله الموحدون؟ قال الله تعالى: قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الآيات: من المعلوم أنه بعد الطوفان لم يبق على وجه الأرض أي كافر. فالسؤال: كيف ظهر الشرك بعد ذلك مع أنه لا يوجد على الأرض إلا عباد الله الموحدون؟ ليس الأمر كما فهم صاحب السؤال، فإن الله تبارك وتعالى لما استجاب دعاء نوح على قومه العصاة فأهلكهم الله بالغرق، أمره أن يأخذ معه في السفينة من كل زوجين اثنين من المخلوقات، فتم ذلك، ونتج عن ذلك النسل بعد الطوفان، فحصل النسل وتكاثرت الأمم من العرب والعجم والمخلوقات على اختلاف أنواعها. فبعد ذلك حدث الشرك، والشرك قد حدث في قوم نوح، فبقي من الناس من هو مشرك ومن الناس من هو موحد. وقد قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وربك ولذلك خلقهم. فلا بد من وجود أهل الشرك ووجود أهل التوحيد. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من الناس أهل إيمان يقاتلون في سبيل الله ويعملون بالسنن، كما في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أليس الشرك جاء مع ود وسواع، صور لهم الشيطان القرن ثم الذين يلونهم، قال إن هؤلاء عباد صالحون. نعم، هؤلاء من قوم نوح الذين أخبر الله عز وجل عنهم وقالوا: لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. وهذا قصه الله عن نوح عليه السلام أيام دعوته. فما انتهى الشرك يعني بالغرق، ما انتهى الشرك وما بقي إلا المؤمن الموحد، بل بقي الشرك في الأمة ولا يزال موجود الشرك في الأمة إلى يوم القيامة، وتقوم الساعة على مشركين على شرار الخلق. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بلع الريق والنخامة في يوم رمضان، في نهار رمضان؟ الريق والنخامة لا يتعمد جمع الريق ليبلعه الصائم، ولا يتعمد بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم ثم يعيدها، وهذه مما كرهه الفقهاء، لا يجوز تعمده إذا كان عمدا، فقد عرض نفسه للخطر، قد لا يصح صيامه إذا تعمد ذلك ليستفيد من بلع الريق وبلع النقامة. وأما بدون قصد وبدون تجميع للريق في الفم فلا حرج على من حصل منه ذلك. جزاك الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: أمي منعتني من الزواج لأنها تقول: ليس عندي بيت ولا عمل، وأنا شيخنا عندي عمل والحمد لله الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وأنا أريد الزواج لأن البيت الذي أسكن فيه فيه فتن كالموسيقى ومشاهدة الأفلام، فما نصيحتكم؟ النصيحة: متى تمكنت من الزواج ولك الرغبة فيه فاستعن بالله وتوكل على الله وتزوج لتحصن نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومخالفة الوالد أو الوالد يستعان بالله على رضاهما، ثم بالأخيار من الناس لبذل النصيحة. وأن عرقلة زواج الشاب ليتأخر لا يجوز للوالد ولا للوالدة بحال، إلا إذا كان غير قادر وهم غير قادرين لمؤنة الزواج، فعليه أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله فيتزوج. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما حكم ما يقوم به بعض الناس من اكتراء المحلات من الدولة ثم تأجيرها للناس، هل يعد هذا من المكس؟ يقوم يستأجر من الدولة محلا ثم يؤجره على آخر. إذا أذن المؤجر منه له أن يؤجر صح ذلك، أما بدون إذن فلا، ربما يشترط عليه أن لا يؤجره من أحد، فلا يجوز له المخالفة. أما إذا استأذن من المؤجر أن يؤجر هذا المستأجر أن يؤجر المستأجر من غيره ووافقه على ذلك فلا حرج عليه. جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل بالغ لا يعمل ولا يملك قوت يومه ويعيش مع أمه وهي تنفق عليه وعليها كفارة إطعام، فهل يجوز لها أن تطعمه بنية إطعام مسكين؟ يعيش مع أمه، رجل شاب بالغ لا يملك قوت يومه ويعيش مع أمه وهي تنفق عليه والأم عليها كفارة إطعام، نعم، فهل تعطيه بنية إطعام مسكين؟ نعم، إذا كان الابن الشاب هذا لا يستطيع العمل أو بحث ولم يجد العمل وهو فقير فلا حرج أن تعطيه أمه من زكاة مالها أو تعطيه من الكفارات التي عليها. هذه سائلة تسأل تقول: امرأة لا يوجد عندها دخل مادي والعائلة أموالهم من الحرام، فماذا تفعل رغم أنها تحاول بالدعاء لله سبحانه وتعالى الرزق الحلال؟ تبحث عن الرزق الحلال، والله عز وجل هو الغني الحميد قادر على إغنائها بحلاله عن الحرام، لأن الحرام والعياذ بالله لا خير فيه، وقد جاء في الحديث أن اللحم عليه عن أكل الحرام إذا تأكدت من ذلك. اللهم إلا إذا أعطيت شيء وهي لا تعلم أحلال أم حرام فلتأخذه ولتنتفع به. هذا سائلة تسأل تشكو حالها المادي وتسأل هل هناك سورة من القرآن تساعد على الرزق تلاوتها؟ التوكل على الله من القلوب والإتيان بالسبب بحسب القدرة والاستطاعة بدون تقصير، هذان هما السبب في جلب الرزق حول الله وقوته. هذا يقول: شيخنا الفاضل، قد أجبتنا عن سؤالنا السابق وقد أرشدتنا إلى طريقة زيادة ركعة على الوتر كي يصبح شفعا، وهذا في صلاة التراويح جماعة، لكن يا شيخ فعلت هذا في مسجدنا لكن بعضهم تحير، فأخاف أن تكون هذه أو تكون هذه فتنة، فهل يجوز لي فعل ذلك؟ ما على الإنسان إلا أن يبين الحكم الشرعي، والحكم الشرعي في هذا الأمر أن العبد مأمور أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، فمن أراد أن يتنفل بعد أداء التراويح ومشاركة الإمام حتى ينصرف ليظفر بالأجر أجر ليلة كاملة، فعليه أن يقتصر على صلاة التراويح، وإذا صلى بعد ذلك يصلي شفعا ولا يوتر، وهذه طريقة صحيحة، يصلي مثنى مثنى ولا يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وإن سلم الإمام على الوتر وقام من أراد التهجد في آخر الليل والوتر آخر الليل ليطبق قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فعليه أن يشفع بركعة فيكون صلاته مع الإمام شفعا، فما فاته فضل القيام مع الإمام حتى ينصرف، وما ارتكب محظورا إذا صلى وتهجد في الليل وقام أن يوتر، وقام للوتر كما قلته هو الصحيح عندي، وأنه يسلك إحدى طريقين، إما أن يشفع ويوتر آخر الليل، وإما أن يقتصر على الوتر مع الإمام ويصلي في الليل متى قام ركعتين ركعتين ولا يوتر. جزاك الله خيرا. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.